الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل رحمة العيال: ودعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وفي رواية: ودعوة الوالد على ولده. فمن الرحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بالخير، والحذر من الدعاء عليهم بالشر، لا سيما في حال الغضب، فلا يتعجل الوالد بالدعاء عليهم فتستجاب الدعوة ثم يندم بعد ذلك الندامة الشديدة. فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال قتادة رحمه الله: يدعو على ماله فيلعن ماله وولده، ولو استجاب الله له لأهلكه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الفصل المتعلق برحمة العيال، وإن من عظيم الرحمة بالعيال الدعاء لهم بالخير وعدم الدعاء عليهم بالشر. وقد يتعجل بعض الآباء أو بعض الأمهات فيدعو على ولده، وربما كانت هلاكا له في دنياه وأخرى. ولهذا من الرحمة بالولد أن يدعى له حتى وإن كان مسيئا تسلطت عليها الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن، وأثروا على مسلكه، لا يكون والده عونا للشيطان أو للشياطين عليه، بل يدعو لولده، يدعو الله سبحانه وتعالى لولده أن يقبل بقلبه وأن يصلحه وأن يهديه، حتى وإن حصل من الابن شيء من الأذى أو بعض الأذى يصبر ويكثر من الدعاء مع اليقين والثقة وتحري أوقات الإجابة، فإنه حري بإذن الله عز وجل أن يستجاب له في دعائه فيصلح ولده صلاحا عظيما. وفي قصص الناس وواقع حياتهم وأخبارهم في هذا الباب يسمع كثير من ذلك. ولهذا ينبغي ألا يقع الوالد في حالة الغضب في عجلة تدعوه إلى دعاء على ولده، بل يحرص على الدعاء له بالهداية، بالصلاح، بالسلامة من قرناء السوء، إلى غير ذلك من الدعوات النافعات. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الخبر في أن دعوة الوالد مستجابة لولده، دعوته لولده وأيضا دعوته على ولده كما جاء في بعض الروايات. ولهذا ينبغي على الوالد أن ينتبه لهذا الأمر. وإنني بهذه المناسبة أنبه الآباء إلى أمر يعينهم على ما أشرت إليه، فأقول: أيها الأب، إذا كنت قد تأذيت من ولدك، لو كنت مكانه مبتلا بما ابتلي به ولدك من خطأ وتقصير وإجحاف في حق والده، لو كنت مكانه ما الذي تحب من والدك في هذه الحال؟ أن يدعو لك بالهداية أو يدعو عليك بالهلاك؟ أنت ماذا تحب؟ فأحب لولدك ما تحب لنفسك، وأت لولدك الذي تحب أن يؤتى إليك لو كنت مكانه، وانظر إلى ولدك بأنه مبتلى، قد تسلط عليه الشيطان، تسلط عليه شياطين الجن وشياطين الإنس، فلا تكن عونا للشياطين على ولدك، لا تكن عونا للشياطين على ولدك، لأنك إن دعوت عليه صار ذلك إعانة، صار في ذلك إعانة لهؤلاء الشياطين عليه. لكن قل: اللهم أصلحه، اللهم اهده، اللهم رده إلى الحق ردا جميلا، اللهم أقبل بقلبه، اللهم أعذه من شر الأشرار وخلطاء السوء، وتحرى أوقات الإجابة، وقوي رجاءك بالله سبحانه وتعالى، قوي رجاءك بالله، ادعو الله باليقين كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فادعوا الله عز وجل باليقين والثقة وقوة الرجاء وقوة الطمع فيما عند الله عز وجل، وتحرى وقت الإجابة في دعائك لولدك وأماكن الإجابة في دعائك لولدك. مثل ما أشرت يعني في قصص الناس وأخبارهم من ذلك أمرا عجبا، سواء في الدعاء للولد أو الدعاء عليه. وكم من والد دعا على ولده دعوة استجيبت له فندم ندامة عظيمة على ما كان منه من دعاء على ولده. لكن من يدعو لولده بالخير لا يندم، من يدعو لولده بالخير لا يندم، بل يجد في قلبه لذة عظيمة لما في قلبه من رحمة، ما في قلبه من رحمة لهذا الولد وعطف عليه ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلبه على الصلاح والاستقامة. ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. هذا ما هو؟ نعم، نهي: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. انتبه، قد يدعو الإنسان في وقت غضب على ولده فتوافق ساعة إجابة، فتوافق ساعة إجابة، يعني يخطئ ولده خطأ فيمد يديه ويدعو الله أن يكسر عنق ولده مثلا، ثم يستجاب له ويبقى ابنه حياته هكذا، أو يدعو عليه بشر في دينه بعض الآباء حتى هذا، يعني من أسوأ الدعاء في هذا الباب اللعن، يلعن ولده، يلعن ولده. الدعاء اللعن دعاء، دعاء بالطرد من رحمة الله، دعاء بالطرد من رحمة الله. فإذا غضب وقال اللهم مباشرة يأتي بدعوة خير. ذكروا في ترجمة عون بن عبد الله من التابعين، ذكر ذلك الذهبي في ترجمته في السير، قال كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، أنا إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. هكذا ينبغي أن يكون الوالد مع ولده، أصلحك الله، هداك الله، بارك الله فيك، إلى غير ذلك من الدعوات. وليحذر من أن يدعو على ولده، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أولادكم، قال ذلك محذرا صلوات الله وسلامه عليه، قال ليكون ساعة إجابة فيستجاب لكم في دعوتكم على أولادكم. والله تعالى يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال قتادة يدعو على ماله، هذه من العجلة، فيلعن ماله وولده ولو استجاب الله له لأهلكه، ولو استجاب الله لأهلكه. فالعجلة هذه، العجلة في الأمور تحتها مشاكل كثيرة، والأنات لا تأتي إلا بخير، يتأنى الإنسان، وحتى لما يريد أن يدعو على أحد لا يستعجل، ينظر فيما سيدعو به، ينظر فيما سيدعو به للشخص أو على الشخص ينظر. وسبحان الله تجد في بعض الأفاضل يأتي إلى بعض أهل العلم ويقول شخص ما ظلمني بكذا وكذا وكذا وكذا، يا شيخ هل يجوز أن أدعو عليه بكذا؟ هذا من العقل، ما تسرع مباشرة لما ظلم وبدأ يدعو، ذهب يستفتي يستشير هل أدعو عليه بكذا؟ هذا من العقل، لا يستعجل، حتى لو حدثته نفسه أن يدعو على شخص ينتظر يتأنى ويتأمل ويستشير، لأن أحيانا يظلم الإنسان فيدعو على من ظلمه بظلم، فيكون بدعائه عليه أظلم منه، يكون بدعائه عليه أظلم منه، يدعو عليه بدعوة لا يستحقها بمقابل الظلم الذي حصل منه، لا يستحقها، فيكون وقع في ظلم أظلم من ظلم الذي ظلمه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. في الآية الأخرى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إذا تريد أن تعاقب من ظلمك لا تظلمه، لا تظلمه، عاقبه بمثل، لا تزد، إن زدت ظلمته، رخص لك بالمثل، والعفو أفضل لك، فإنك إن عفوت أجرك على الله سبحانه وتعالى. نعم. الأولاد نعمة عظيمة وهم زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقرة عين الوالدين إن أطاعوا الله. ومن دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الآية الأولى فيها وصف الأولاد بأنهم زينة الحياة الدنيا، والثانية فيها وصف الأولاد بأنهم قرة عين، قرة عين في استقامتهم وصلاحهم وطاعتهم لله، قرة عين لوالديهم أو لوالديهم. وجاء في حديث سمى الله سبحانه وتعالى الولد ثمرة الفؤاد، سماه ثمرة الفؤاد، فالولد أمره عظيم جدا، الولد أمره عظيم، زينة وقرة عين وثمرة فؤاد ومهجة نفس وفلذة كبد، قطعة منك ولهذا ينبغي أن تراعى هذه القيمة، تراعى هذه القيمة. ففي حال جنوح الولد خطأه وزلله تراعى هذه الأمور ويعمل على إصلاحه وكثرة الدعاء له، خاصة الآن الشباب في هذا الزمان يحتاجون والله حاجة كبيرة جدا إلى دعاء آبائهم وأمهاتهم، بل كثرة الدعاء لهم، لأنهم تمر عليهم أمور ما مرت على من قبلهم، ابتلوا بأبواب من الفتن ما مرت على من قبلهم، فهم بحاجة إلى رحمة، بحاجة إلى دعاء، كثرة الدعاء لهم، بحاجة إلى أيضا ترفق وتلطف معهم في استجلاب قلوبهم وتحبيبهم للخير. سئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. يقول الحسن رحمه الله: لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله، مطيعا لله، ما يرى ثمرة فؤاده عبدا مطيعا لله صالحا مستقيما على طاعة الله عز وجل، هذه قرة عين. ولهذا استحب المسلم أن يعنى بهذا الدعاء: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى يكون الولد قرة عين؟ أن يري الله، يقول أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله، أن يري منهم طاعة الله عز وجل. وقال ابن جريج رحمه الله في قوله تعالى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. ولا يجرون علينا، يعني على آبائهم وأمهاتهم الجرائر، يعني المشاكل والمصائب والإجرام والظلم ونحو ذلك. نعم. وهم أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة أمر الله سبحانه وتعالى برعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم على خصال الخير وإبعادهم عن كل ما يؤدي إلى فسادهم وضياعهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فقوله مسؤول تذكير بسؤال الله جل جلاله للعبد عن هذه الأمانات إذا وقف بين يديه يوم القيامة، بل قال بعض أهل العلم: إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. الأولاد مثل ما تقدم نعمة، نعمة عظيمة، وبخاصة إذا كانوا على الاستقامة والطاعة، فإنهم بهذه الحالة من أعظم ما تقر به العين في الحياة الدنيا، من أعظم ما تقر به العين في الحياة الدنيا. ثم هم في الوقت نفسه أمانة، أمانة عند والدهم في عهدته، يسأله الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم، علموهم، ربوهم، اعتنوا باستصلاحهم، وإقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من هؤلاء الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته، بمعنى أن الأب يسأل يوم القيامة عن تربيته لأولاده، ماذا فعل؟ يسأله الله عن ذلك، مسؤول أن يسأله الله يوم القيامة عن أولادي ماذا فعل في تربيته، لأن التربية، تربية الأبناء واجب، واجب متحتم لازم على الآباء. وأهم ما يكون في التربية تربيتهم على التوحيد والصلاة والطاعة لله سبحانه وتعالى والبعد عن المحرمات، هذا أهم ما يكون في التربية، أن ينشئ ولده مطيعا لله، عابدا لله، قائما بفرائض الإسلام وواجبات الدين، متجنبا الحرام والآثام. فالله يسأل الأب، الله جل وعلا يسأل الأب عن هؤلاء الأبناء لأنهم أمانة، لأنهم أمانة. انظر في سورة الأنفال، في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ماذا بعدها؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم، وإن الله عنده أجر عظيم. قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، من الأمانات الأولاد، ولهذا نص عليهم بعدها في الآية التي بعدها. الأولاد أمانة، فلا يخون الإنسان هذه الأمانة بأن يضيعها ويهملها. ثم إن الأب إذا بذل جهده في استصلاح ولده وما صلح الإبن أدى الوالد أمانته، ليس عليك هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت. الأب عنده وظيفة تربية، يربي ويعمل على تنشئة الولد، على الطاعة، على الاستقامة، لكن إما حصل أدى الذي عليه، أدى أمانته التي يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. الحاصل أن الأب يسأل، الأب يسأل عن ولده يوم القيامة، عن تأديبه لولده، عن تربيته لولده. وابن القيم رحمه الله في تحفة الودود نقل عن بعض أهل العلم قال: إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة، إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، لأن الولد يسأل عن البر بأبيه وأمه يوم القيامة، والأب يسأل عن التربية لولده. وسؤال الأب عن تربيته لولده يوم القيامة ذكر بعض العلم أنه يكون قبل سؤال الولد، قبل سؤال الولد عن بره بوالده. قال بعض أهل العلم: إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما كان للأبي على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، فللابن على أبيه حق، للابن على أبيه حق التربية على الطاعة، طاعة الله، وللأب على ابنه حق البر، وبالوالدين إحسانا، البر بالوالدين والإحسان إليهما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن بره، عن برك وطواعيته لك. فهما سؤالان، سؤال للآباء وسؤال للأبناء، السؤال الذي للآباء عن التربية، والسؤال الذي للأبناء عن البر، هذا مسؤول وهذا مسؤول. نعم. فالله سبحانه كما أوصى الأبناء ببر آبائهم والإحسان إليهم بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد أوصى الآباء بالأبناء تربية وتأديبا. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. القرآن الكريم فيها يعني في مواطن وصية الأبناء بالآباء: وصينا الإنسان من مقصود بالإنسان؟ الابن بوالديه. وصينا الإنسان بوالديه يعني برا وإحسانا وإكراما. فالوصية بالوالدين برا وإحسانا جاءت في القرآن، وأيضا جاءت الوصية وصية الوالدين بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فكما أن أوصى الله عز وجل الأبناء بآبائهم برا وإحسانا، أوصى أيضا الآباء بأبنائهم، أوصاهم بأبنائهم تأديبا وتربية على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم في عقائدهم وأديانهم، فضلا عن أخلاقهم وطباعهم، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. متفق عليه. وهذا مثل بليغ محسوس، فإن البهيمة تنتج في العادة والمشاهد سليمة من العيوب والآفات، سليمة من العيوب والآفات، فليس فيها جدع أو قطع في يدها أو أذنها أو رجلها، وإنما يحصل ذلك من صاحبها أو راعيها إما بإهماله أو بفعله مباشرة. فهكذا الابن، فإنه يولد على الفطرة، فإذا تعلم الكذب أو الغش أو الفساد أو الفساد والانحراف أو غيره من المنكرات، فإنه لأمر خارج عن الفطرة، إما أن يكون بسبب سوء التربية أو الإهمال فيها أو بمؤثر خارجي من أصحاب السوء أو غيرهم من الخلطاء. هذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما معنى هذا؟ أي يحرفانه عن الفطرة، يحرفانه عن الفطرة. لأن إذا نشأ الابن بين أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين ينشأ مثلهم على الدين الذي هم عليه، يولد على الفطرة لكن يحرف عن الفطرة من والديه. والابن الذي ينشأ بين أبوين مسلمين الذي يكون من والديه هو محافظة على الفطرة، ليس هناك تغيير، الإسلام ليس فيه تغيير للفطرة، وإنما محافظة عليها وتنمية وتقوية لها. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة الدين، ينشأ الابن على الفطرة، فإذا رباه والده على الإسلام هو ينمي الفطرة. ولهذا التربية على الإسلام تربية على أمر ينشأ مع الصغير، فطر عليه. أما على غير الإسلام أو على الأخلاق السيئة أو على غير ذلك هو تغيير فيما فطر عليه الابن، تغيير فيما فطر عليه الابن. ولهذا التربية على الإسلام هي تنمية لهذه الفطرة التي فطر عليها. أما على غير الإسلام أيا كان هو حرف لهذه الفطرة. ولهذا أرباب المذاهب الضالة يحتاجون إلى أشياء كثيرة حتى يحشروا في صغارهم مذاهبهم الفاسدة التي نشأهم أيضا عليها. ومن يقرأ في طرائقهم في التربية يجد عجبا في طريقتهم في حشر عقائدهم الفاسدة، أديانهم الباطلة في أذهان هؤلاء. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج جمعا هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. الآن لما تجد بهيمة مقطوعة الإذن أو مكسورة اليد، ما ولدت هكذا، ما ولدت هكذا، هي ولدت سليمة، إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها، إما يعني تصرف خاطئ أو شيء من هذا القبيل فيؤثر فيها ذلك الجدع، وإلا هي تولد سليمة. أيضا الابن ينشأ على الفطرة، فإذا وجد تغير عن أمور تباين الفطرة وتنافي الفطرة فهذا من الحرف لفطرة هذا الصغير، حرف لهذه الفطرة، فطرة الصغير. الآن لما يتعلم الصغير الكذب أو الغش أو فساد أو الانحراف وغير ذلك من المنكرات، ما ولدت معه هذه، وفطرته تأباها. إذا ما الذي حصل له؟ حصل له اجتيال عن الفطرة، مثل ما في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، اجتيال، فاجتالتهم عن دينهم. الاجتيال لهذه الفطرة الذي هو التغيير قد يكون بسبب سوء التربية، قد يكون إهمال من الأبوين، قد يكون هناك مؤثرات خارجية أثرت في الابن وفتنته في دينه وحرفته من خلطاء الفساد أو أيضا أجهزة الفساد، وسائل الفساد. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. هذا ذكره في تحفة الودود إحكام المولود، هو كلام حقيقة عظيم جدا، والكتاب نفسه كتاب تحفة الودود مهم جدا في أن يقرأ الأب ليقتبس منه الفوائد العظيمة في ما يتعلق بالتربية والتنشئة للأبناء. فيقول رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، فقد أساء إليه غاية الإساءة. قال: وأكثر الأولاد إنما جاءهم فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليم فرائض الدين وسننه. نعم. هذا وإن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هبة الله وقسمته بين عباده، قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي حال كون هذه، يعني هذه قسمة في الآية رباعية، قسمة رباعية من حيث الأولاد والبنات، من الناس من أعطاه الله البنين والبنات، ومنهم من أعطاه البنات دون البنين، ومنهم من أعطاه البنين دون البنات، ومنهم عقيما لا بنين ولا بنات، لا بنين ولا بنات، فهي قسمة رباعية. وصدرت الآية بقوله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، صدرت بهذا، ثم قال جل وعلا: يهب لمن يشاء. فالأولاد هبة، هبة ربانية ومنة إلهية، يهب لمن يشاء. ولهذا في دعاء الأنبياء ماذا يقولون؟ ربي هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هب لي، لأن هبة، هو هبة، وهب لي من لدنك ماذا؟ ذرية طيبة. ربي هب لي من الصالحين. ما يكفي يقول الإنسان في دعائه هب لي ولدا أو مثلا ذكرا، لا، صالحا، يحرص على صالحا، ربي هب لي من الصالحين. هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة، لأن الذرية فيها الطيب وفيها غير الطيب، فيها الصالح وغير الصالح، لهذا يدعو بهذا. لعلي أذكر هنا يعني بعض القصص فيها عبرة، بعض القصص فيها عبرة وفيها فائدة، ويذكرها يعني أهل العلم يذكرون بعض القصص لما فيها من فائدة وتنبيه. فيعني في هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، والقصة ليست يعني بعيدة عهد، ويرويها أحد الجنود الأفاضل جزاه الله خيرا وزاده بركة وتوفيقا، أنا لا أعرفه لكنه يعجبني من القصة التي سمعتها عنه، وأرويها عنه بسند ثقات، يعمل في الذين ينظمون عند الحجر الأسود، يقف وينظم الذين يقبلون الحجر الأسود. سئل عن أغرب شيء مر عليه في عمله، قال أول ما بدأت العمل واقف في مكاني وأسمع رجل يدعو في الملتزم ويبكي، يقول شدني بكاؤه، صوت بكاء شدني، فأخذت استمع إلى دعائه، إلى دعائه، فإذا به يقول في دعائه بلهجته العامية: يا رب الناس عندهم أولاد، أنا ما عندي ولد، أعطني ولد، ويكررها: الناس عندهم أولاد، أنا ما عندي ولد، أعطني ولد، ويبكي ويلح على الله. يقول هذا الجندي وفقه الله وجزاه خيرا، يقول: بعد 18 سنة وأنا في عملي سمعت صوت بكاء، وسبحان الله تذكرت الصوت ونظرت للشخص الذي يبكي، وإذا هو ذاك الأول، ذاك الأول، فأخذت استمع لدعاءه، وإذا به يقول: اللهم أهلك هذا الولد، ويبكي ويدعو على ولده بالهلاك. يقول: فنزلت وسلمت مكاني لزميل، ونزلت وأخرجته من الملتزم، من مكانه أخرجته بعيدا عن المكان. قلت: أنت ماذا تقول؟ قال: أقول كذا، يعني الدعاء الذي كان يدعو على ولده. قلت: اتق الله، هذا ما هو مكان تدعو على ولدك. قال: أنت ما تعرف ماذا فعل، هذا مجرم، هذا كذا، هذا كذا، ويذكر جرائم يعني لهذا الولد، وشنائع عظيمة جدا، آذى أهله وآذى جيرانه وآذى، تأذى منه أذى عظيما. قال هذا الجندي الموفق، قال هذا الجندي الموفق: أنت في هذا المكان أسأت لولدك في دعائك مرتين، ألست أنت الذي كنت قبل كذا وكذا في هذا المكان تقول تدعو؟ قال: نعم. قال: أنا أحفظ دعائك الذي كنت تدعو به، أنا أحفظه، أنت كنت تقول: اللهم أني أسألك ولد، ما قلت صالح، أنا سمعتك، ما قلت صالحا، كنت تبكي وتلح على الله، ما قلت صالحا، والآن تدعو عليه بالهلاك، لا قبل ولاء مجيئة دعوت له بصلاح، والآن تدعو عليه بالهلاك، اتق الله، هذا مكان تدعو لولدك بالهداية. ويقول: أخذت حثه على أن يدعو لولده بالهداية، لما ارتاحت نفسه وفهم، يقول: أخذته وأدخلته في مكانه الأول، أدخلته في مكانه الأول، وبدأ يبكي ويدعو لولده بالهداية، يدعو لولده بالهداية. يقول: في العام القادم جاءني هذا الرجل ومعه ولده وعليه سيم الخير، وقال: حدث عمك، يقصد الجندي، عن قصتك. يقول: فقال لي الولد: والله الساعة التي أخبرني والدي أنه في هذا المكان دعا لي بالهداية، نفس الساعة اللحظة قمت وتوضأت وصليت، نفس اللحظة قمت وتوضأت وصليت، وما كنت أعرف الصلاة ولا

وكل من الأمرين غاية في الخطورة، وتأتي هذه الأحاديث لتعالج ذلك كله، وأن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالأنثى أن يفرح بهذه العطية، وأن يحمد الله عز وجل على هذه الهبة، وأن يسأل الله المعونة على القيام بهذه الأمانة، وأن يعنى بتربيتها وتنشئتها وإصلاحها وتأديبها إلى أن تذهب إلى بيت زوجها وقد ربيت التربية الصحيحة ونشئت التنشئة القويمة لتكون عتقا له وحجابا من النار. نعم، هذا فيما يتعلق بالهبة، يهب لمن يشاء إناثا، وبهن بدأ في الآية هبة الإناث، هذه هبة من الله عز وجل، وينبغي على من وهب الأنثى أن يفرح بنعمة الله عليه، وأن يعمل على أداء ما يجب عليه تجاهها، إحسانا في تربيتها وتأديبها وصحبتها ورعايتها، لتنشأ مستقيمة على طاعة الله، وتكبر وتكون أما مربية فاضلة مؤدبة. وجاء في هذا الباب أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنهن بذلك يكن سترا لوالدهن من النار، وحجابا من النار، وسببا لدخول والدهن الجنة، فهو باب من أبواب الفوز والأجر ونيل الثواب. وجاءت الأحاديث كثيرة فيما يخص البنات تحديدا، لأن البنت في الجاهلية ظلمت أشنع الظلم، وسيء إليها أشد الإساءة، وأوذيت أشد الأذى، وكان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى اسود وجهه من كراهية ما بشر به، وكان بعضهم لا يحتمل أبدا وجود بنت أنثى له على الأرض، ما يحتمل ولا لحظة. لهذا يذكر في أخبارهم أن بعضهم كان يحفر حفرة قريبة من زوجته عندما تضع، فينظر إذا كان الوضع أنثى ما تجلس ولا دقيقة على وجه الأرض، من الرحم إلى الحفرة مباشرة ما تجلس، وبعضهم يصبر عليها السنة والسنتين والثلاث ثم يأيدها. جاهلية، ظلمت في النكاح، وظلمت في الميراث، وظلمت في الطلاق، وظلمت في أمور كثيرة جدا، عاشت في الجاهلية مظلومة أشد الظلم. جاء الإسلام وكرم المرأة وأعلى من شأنها، وأمر بالإحسان في صحبتها وتربيتها والفرح بها. أولئك يشمئز الواحد ويكره، والإسلام جاء بهذه المعاني. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في الحث على العناية بالأنثى، والبعد عن أخلاق الجاهلية. البعد عن أخلاق الجاهلية، من أخلاق الجاهلية في هذا الباب كراهية الأنثى، إذا ولدت الأنثى ويكره ذلك وينفر من ذلك ويغضب أو نحو ذلك، وأيضا تفريط الأب في ابنته وتأديبها وتربيتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ومن وفق بصلاح أبنائه وهدايتهم واستقامتهم فليحمد الله، فهذا محض منه وفضله سبحانه، ولا يلتفت إلى ما بذل من أسباب أو وجد عنده من أساليب، فالمنة لله وحده. قال مالك بن أنس رحمه الله: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. وقال نمير بن أوس: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وفي هذا تسلية لكل من بذل من الصالحين جهودا في إصلاح ولده فلم يصلحوا، فأجره فيما بذل لهم من نصح وتربية ثابت عند الله، ولا يضيع سبحانه أجر المصلحين. وفيه ذكرى لمن أكرمه الله بصلاح ذريته ألا ينظر إلى جهوده في تأديبهم وتربيتهم، فإنما ذاك الصلاح والأدب فيهم محض فضل الله عليه وعليهم، له الحمد سبحانه أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. هذه مسألة يعني ختم بها هذا الفصل، ينتبه لها، ينبغي أن ينتبه لها الوالد إذا وفق الله بصلاح أولاده واستقامتهم على طاعة الله، لا ينظر إلى جهد نفسه ومهارته في التربية وطرقه في إصلاح الأولاد، لا ينظر إلى ما بذل، بل يحمد الله الذي سلمهم وهداهم وحفظهم ونجاهم من الفتن، يحمد الله. ولهذا مالك قال هذه الكلمة العظيمة، قال الأدب أدب الله، الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. الذي يفعله الآباء هو أدب، تأديب للأولاد، لكن إثمار هذا التأديب في الأولاد لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتوفيق الله وهدايته. فالأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. وهذه الكلمة لمالك عظيمة جدا، هي تفيد من جهتين، من جهة الأب الذي أحسن في تربية ولده فاستقاموا على طاعة الله يحمد الله، لأن هذا أدب الله وفضله سبحانه وتعالى. وأيضا الأب الذي أحسن في تأديب أبنائه لكنهم ضاعوا، جرفتهم الفتن، هذه فيها تسلية له، أنه أدى الذي عليه وبذل الذي عليه، لكن الله ما كتب لهم، ما دام أنه ما لم يفرط في حقهم تأديبا وتربية. إذن هذا فيه تسلية لكل من بذل من الصالحين جهدا في إصلاح ولده فلم يصلحوا، فأجره على الله. وفيه ذكرى لمن أكرمه الله بصلاح ذريته ألا ينظر إلى جهوده في تأديبهم، بل ينظر إلى فضل الله عليه الذي أصلحه لهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.